بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وتوقفنا عند هذه الرواية لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يبدأ المدخل في مسألة الإطراء وفي مسألة المدح والثناء حتى يتعدى به ويتجاوز الإنسان الحد. فهذا ما حدث مع النصارى في ثنائهم ومدحهم لعيسى عليه السلام حتى أخرجوه من مصاف العبودية لله سبحانه وتعالى إلى مصاف الإلهية، فادعوا أنه هو الرب المعبود أو ابن الله أو ثالث ثلاثة على حسب هذه الافتراءات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسد ذلك المنفذ، يسد ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لنا مثل في ذلك. يبقى لا تطروني، يبقى المدح ممكن يصل إلى مسألة الغلو في الصالحين، وده أول شرك وقع. وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وبين ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء رجال كانوا يعرفون بالصلاح من قوم نوح عليه السلام، ولما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن انصبوا أماكنهم أنصابا، يبقى يشكلون كده تماثيل على هيئتهم، وما كانش الغرض أبدا أن يعبدوهم، ولكن كان الغرض من ذلك أن يذكروا لهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويتذكرون أيضا مجالس العلم التي كانوا يتعلمون من خلالها من هؤلاء القوم، وما عبدت أساسا وما عبدت. ولكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله، عبدت من دون الله. لذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يبقى احذر، احذر من الغلو، احذر من الغلو. لذلك قال: كما أطرت النصارى ابن مريم. عندنا مثله كيف صنعت النصارى بعيسى عليه السلام، لغاية لما قالوا أن الله المسيح ابن مريم، وقال هو ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا أقوال كثيرة شنيعة وقبيحة ما ينبغي أن يوصف بها الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال: فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرواية أيضا بنأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم ينتقل إلى الرواية التالية، رواية عن صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي رحمه الله، فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدب رجل أمته فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقى فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه أطاع موانيه فله أجران ثلاثة، يؤتون الأجر مرتين. وهذه رواية مرت قبل ذلك، هذه رواية مرت قبل ذلك. فقال أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، قال: إن نقول عندنا إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. قال: كالراكب بدنته، يعني ده كان الكلام اللي هو طرع على الشعبي. قالوا يعني أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، قال له: إن نقول أن الرجل إذا أعتق أم ولده، أعتق الأمة يعني، ثم تزوجها فهي كالراكب بدنته، ما غيرش أمر شيء يعني. فعلى ذلك شتان بين أمرين، هذه أمة ملك يمين ولا أن يطع ملك اليمين، وإن ولدت فهي أم ولد كما هو معلوم، ولكن هو أدبها أحسن تأديبها ثم أعتق وتزوجها، أعتق وتزوجها. فلو أجران، لو أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الشرع كده تشوف إلى مسألة العتق، الشرع تشوف إلى مسألة العتق، لذلك حث على عتق الرقاب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي رضي الله عنها وتزوجها، أعتق صفية بنت حيي وتزوجها، فجعل هذا العتق هو بمثابة المهر الذي يدفع لهذه المرأة. قال إذا أدب رجل أمته، يبقى مطلوب تأديب الرجل لأمته، ومن باب أولى وأحرى تأديب الرجل لمرأته الحرة، إن كان الكلام ده بيطبق على الأمة فمن باب أولى وأحرى أن يطبق على الحرة. فإذا أدب رجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتق فتزوجها كان له أجران. وده أمر مطلوب أن الرجل يقوم بتعليم وبتثقيف امرأته، وده أمر مطلوب كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أدبوهن وعلموهن. يعني مطلوب من الرجل أن يؤدب المرأة وأن يعلم المرأة، ليس الأدب معناها هو الضرب كما يعني يفهم البعض، ولكن تأديب المرأة أن تلتزم حسن الخلق وحسن أيضا السلوك، ويقوم المرأة وأن يعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى وأن تستقيم على أمره. قال كان الأجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. وده طبعا يعني هذا الشاهد من الكلام، أن إحنا بنتكلم مثلا عن مريم عليه السلام وعن عيسى عليه السلام، فالشاهد من هذه الرواية: وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. ولذلك الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. يعني آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، يبقى فيها حث وتحريض، يعني فيها حث وتحريض أنه ينال هذه الجائزة، وبالتالي يعود بالأجرين، يعود بالأجرين. قال إذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران، لأنه قام بحق الله عز وجل وبحق مواليه، فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده عبارة عن حافز وتحريض أن يلتزم الإنسان السلوك والطاعة، كما قال لنا ربنا سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على قول بعض أهل العلم يبقى سيئاته تبدل إلى حسنات، وبالتالي نقول إنها حافز، يبقى دافع للتوبة ودافع لطلب المغفرة ودافع أيضا للاستقامة. قلنا حتى يسد باب الشيطان، أن الشيطان بيحاول أن يقنط الإنسان بعدما ارتكب ما ارتكب من المخالفات والآثام، فعلى ذلك جاء ليتوب، فالشيطان قد يقنط الإنسان من رحمة ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل ذلك الحافز لكي يتحرك الإنسان نحو التوبة وطلب المغفرة والاستقامة على أمر ربه سبحانه وتعالى. فإن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، يغفر الذنب سبحانه وتعالى، والله عز وجل رحيم بعباده ولم يقنط العباد من رحمته مهما ارتكب ذلك الإنسان. وإحنا مر علينا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما أراد أن يتوب كان ذلك العابد الجاهل أفتى بغير علم فعلى ذلك قتله فأتم به المئة، ولكن لم يقنط من رحمة ربي، سأل العالم والعالم دل وأرشده، يعني إن هو يعني من يحول بينه وبين التوبة، ولكن اترك الأرض دي، أرض دي فيها ارتكب فيها المخالفات، واذهب إلى أرض كذا بيئة وناس عبد الله فعبد الله معهم، وفعلا انطلق من فوري ومات قبل أن يصل إلى الأرض التي أراد. وعلى ذلك مات في منتصف الطريق، يعني مات في منتصف الطريق، والله عز وجل يعني أرسل ملك ليحكم، قلنا ملكة العذاب تتنازع مع ملكة الرحمة، ملكة الرحمة تقول يعني نحن أولى به، وملكة العذاب يقول لم يعمل خيرا قط. فالله تعالى يرسل يعني ملك في صورة أدمين يتحاكمون إليه، وبالتالي قال نقيس الأرض إلى أيهما أقرب يبقى ايه يقبض يعني يوم اقرب ان كان الارض اللي هو خرج منها اقرب اليها تقبضه ملائكه العذاب، ان كان الارض التي اراد تقبضه ملائكه الرحمه، وان الله سبحانه وتعالى قال هذه تبعات وهذه تقاربي، رحمه رحمات يا رحمات. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم. الله تعالى اراد ان يعذب العباد ما ارسل رسولا وما انزل كتابا. لو اراد الله عز وجل ان يعذب العباد ما غفر احد ذنب وما قبل ذي تلك التوبه، لكن بيقبل التوبه سبحانه وتعالى وكذلك يغفر ذلك الذنب ويرى الانسان ايضا يعني يبصر الانسان بطريق الهدى، كل ذلك من رحمات الرب سبحانه وتعالى. ربك رحيم، ربك رحيم. لو اراد ان يعذب العباد يبقى ليس الزام على الله عز وجل ان يرسل الرسل او ينزل الكتب او ينزل الكتب، ليس هذا الزام، ولكن ده من فضله واحسانه وانعامه سبحانه وتعالى. كنا بنحتاج فعلا يتعرف الانسان على رب سبحانه وتعالى معرفه ينشا منها الاجلال والتعظيم في نفسه وفي قلبه، ونرى اثر هذا الامر في انضباط الانسان في السلوكيات واستقامته على امر رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فيقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم، وده الشاهد من الرواية يعني، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ذكر قال عن قبيسة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرانا الصفة التي نحشر عليها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني يا ترى إيه الصفة اللي احنا نحشر عليها كلنا بلا استثناء حفاة عراة غرلا. وقرأ الآية كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين، وبرضك هنا بنتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الأمور بما أنزل الله عز وجل في كتابه، في كيف بيربط ما بين الأحداث دهية وبين الآيات، قلنا عشان يبقى القرآن نابض في حياة الإنسان، القرآن نابض كده في حياة الإنسان، مش عبارة عن رص كلمات احنا بنحفظها أو رص كلمات بنقرأها، لا، يبقى لابد من التحرك مع القرآن وتحريك القرآن في النفوس، وهذا الترابط كما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنحشر حفاة عراة غرلا، وقال لنا هذا الدليل عندنا من كتاب الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح اللي هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبه فإنه عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى ما رآش ردة هؤلاء في حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. يبقى الله تعالى يعلم يعني سبحانه وتعالى لما ارتدوا، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يعلم ما في غد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، فلذلك قال أقول كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، يعني يتصرف في ملك سبحانه وتعالى، تصرف في ملك، هذا ليس بظلم للعباد، العبيد ملك لله سبحانه وتعالى، جميع المخلوقات ملك لله سبحانه وتعالى، ومن تصرف في ملكه فما ظلم، تصرف في ملكه فما ظلم. وقال تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. احنا بينا قبل ذلك أن عيسى عليه السلام يعني ده بيتكلم على كفار مفيش مقام شفاعة، لكن مرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ما قالش أنك أنت الغفور الرحيم يبقى بيشفع لهم كأنه، لكن لا، قال إن تغفر لهم إنك أنت عز وجل لك الحكمة وسبحانه وتعالى. يبقى لكن هو لم يشفع لكافر، يبقى لأنه لا يجوز المسلم أن يشفع لكافر، ولكن مرجع ذلك الرب سبحانه وتعالى. يعني هذا أمر يفوض الرب سبحانه وتعالى، إن شاء فعل سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. ثم ذكر الباب التالي، باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال في رواية عن ابن شهاب رحمه الله أن سعيد المسيب رحمه الله سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب أو يضع الجزية في روايات، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ بيتكلم على نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام هيكون في نهاية الزمان، نهاية الزمان دي علامة من العلامات الكبرى، هذه علامة من العلامات الكبرى، نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، ثم يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج، وأن عيسى عليه السلام يحرز من كان معه من المؤمنين إلى جبل الطور بوحي من رب سبحانه وتعالى. وعلى ذلك كيف يهلك ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج؟ قلنا بالدعاء: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى فيرسل النغف فتقع في أخفائهم فيكون كنفس واحدة. عيسى عليه السلام يبقى هينزل كحكم عدل، لا ينزل بالرسالة أو النبوة، ولا نقول هو هيستكمل النبوة، لا، حكم عدل، يكون من أتباع هذه الأمة، أتباع هذه الأمة. لذلك حتى الرواية الثانية قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ فلما ينزل عيسى عليه السلام فتكون الصلاة قد أقيمت، وبالتالي تقدم، يعني الإمام يطلب من عيسى عليه السلام أن يتقدم الإمام، قال: لا، إنما أقيمت لك، فيتقدم إمام المسلمين فيصلي، وعيسى يصلي كمأموم. يبقى ده إشارة أنه من أتباع هذه الأمة، فينزل حكما عدلا، حكما عدلا، مش هيأتي يعني بشريعة جديدة أو غير ذلك، لا، يأتي ينزل كحكم عدل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. يبقى مش هيبقى يستكمل رسالة أو نبوة وغير ذلك، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء المرسلين. فعيسى يبقى دي علامة من العلامات الكبرى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة رضي الله عنه، وكان يجلسون، وده كان دائم الصحابة دايما رضي الله عنهم إنهم يجلسون وأيضا تذكرون فيما بينهم ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من آيات الأحكام، ده كان حالهم دايما. يعني هم مش كانوا فقط بيأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، لا، كانوا يستذكرون ذلك، كان لهم مجالس أيضا يتذكرون فيه ما تعلمونه من كلام ربهم سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج وقال، يعني بيسألهم يعني ماذا يفعلون وما يتذكرون، قالوا: نذكر الساعة. قال: أن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، قال منها الدجال، نزول عيسى بن مريم، وأيضا خروج يأجوج ومأجوج، ودي كلها يبقى الدجال يبقى سابق لعيسى عليه السلام، خروجه سابق لعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ينزل فيقتل الدجال، وبعد كده يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. دي علامات من العلامات المرتبة، لكن مش كل علامات مرتبة أساسا، يعني في مسألة طلوع الشمس من مغربها وكذلك الدابة، فلذلك في لهم ترتيب. لا، قال: أيهما أسبق كانت الأخرى في إثرها، يعني لو كان الدابة الأول يبقى بعدها على طول طلوع الشمس مغربها. إن كانت طلوع الشمس مغربها الأول يبقى في إثرها يكون هذه الدابة لتكلم الناس، لكن غير مرتبة. يعني البعض يقول لك دي مرتبة ده الأول كذا وكذا، لا، السنة أتت كده وبينت. يبقى دي عشر آيات لكن الترتيب بتاعها، الترتيب ده موجود لأن السنة جت وقالت لنا أن هذه الدجال أول يخرج نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وبعد كده يأجوج ومأجوج. لكن بالنسبة مثلا لدبة الأرض وطلوع الشمس مغربها، أيهما أسبق؟ هل الشمس تطلع مغربها الأول وبعدين تخرج الدبة، ولا هتخرج الدبة ويكون في إثرها طلوع الشمس مغربها؟ لم يرتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقطع ولم يجزم في المسألة، ولكن قال إذا خرج يعني أحد هاتين الآيتين يبقى الثانية كانت في إثرها. كان طلوع الشمس مغربها الأول في إثرها خروج الدبة، كان خروج الدبة الأول يكون في إثرها طلوع الشمس مغربها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، ماذا يصنع؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أو يضع الحرب في روايات، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. لما ينزل عيسى عليه السلام يضع الجزية، ليه؟ لأن هو يعني ذو أهل الكتاب لغاية نزول عيسى عليه السلام. فالناس هتميز بين أمرين، إما الإيمان وإما الكفر، إما الإيمان وإما الكفر. إحنا في أهل الكتاب، وأهل الكتاب ده هم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. ده يبقى إيه التصالح مع أهل الكتاب، دول أهل ذمة. لما إيمان المسلمين يعقد ذلك العقد في مقابل يدفعون الجزية، أو برضك لو كان يعني يتركهم في بلدانهم على أن يدفعوا الجزية، الجزية بتأخذ من أهل الكتاب. فحكم الجزية ساري لغاية نزول عيسى عليه السلام. لما ينزل عيسى عليه السلام خلاص بقى بطل الأمر، يبقى هيدعوهم إلى الإسلام ما بين أمرين، يبقى هذا مسلم وهذا كافر، مفيش أهل الكتاب خلاص دلوقتي. لذلك هيعمل إيه؟ يكسر الصليب اللي هم كانوا يعبدونه، وده افتراءات، وأيضا يقتل الخنزير لأنه محرم عندهم، لكن هم طبعا التغيير والتبديل في شريعتهم معلوم. قال يضع الجزية، يبقى حكم العمل بالجزية ده مش حكم جديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن حكم العمل بالجزية سار إلى نزول عيسى عليه السلام. فلما عيسى عليه السلام يضع الجزية خلاص ما ياخدش الجزية، ده يبقى طرد حكم جديد؟ لا، ده هو بينفذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم العمل بالجزية سار لغاية نزول عيسى عليه السلام. ليه؟ لأن يبقى في الحالة دي خلاص هتلاشى مسألة أهل الكتاب أنه لا يقبل إلا الإسلام أو كان الكفر، مفيش بقى أهل الكتاب أهو، يبقى هم يتحججون خلاص دي عيسى عليه السلام فيدعون الإسلام، فبين أن يدخل الإسلام أو يكون كافرا فيضع الجزية. وضع الجزية ده مفيش حكم كده وحي نزل على عيسى عليه السلام، لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب حتى نزول عيسى عليه السلام، عند ذلك ينقطع العمل بهذا الحكم. ويفيض المال، يبقى خيرات كثيرة جدا، يعني خيرات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده يعني في قضاء على يأجوج ومأجوج هتمطر السماء وتغسل الأرض، ثم يأمر الأرض أن تخرج البركة، وكذلك البركة في الثمرة حتى يستظل الناس بالقحفة الواحدة، يعني قشرة الرمانة كده يستظل تحتها الفئام من الناس، مجموعة من الناس. دي قشرة الرمانة، عندنا رمانة يعني زي القبضة كده، لا، ده قشرة الرمانة كأنها مظلة كده، يبقى يكون تحتها العديد من الناس، يبقى ده شكلها ازاي. فعلى ذلك بركات من ربكم سبحانه وتعالى. ويفيض المال، أصبح المال دلوقتي بقى كثير جدا، فقال حتى لا يقبله أحد، يبقى لا يخرج الزكاة ده هيوديها فين؟ مش عارف، مش موجود فقير عشان يعطيه ذلك الزكاة. خلاص الناس بقت أغنية لا يحتاجون إلى ذلك. فطبعا زكاة المال أدي بلغ النصاب حال علي الحول يخرج الزكاة. طب الزكاة يوديها فين؟ هيعطيها للفقراء، مفيش فقراء، فهتبقى يعني حيرة شديدة جدا. قال حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، لما يوفق الإنسان إلى طاعة ربي. الكلام ده يعني كما قال وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أدي في عهد عيسى عليه السلام لما ينزل كحكم عدل ويحكم بهذه الشريعة. ويتم قضاء على جوج ومجوج, وأن الأرض بعد ذلك هتخرج البركة, وحتى أن يعني اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس, حلبة واحدة بس من الإبل تكفي يعني يشرب منها يتغذى بها عديد كم كبير من الناس. لقحة دي حلبة إبل حلبة شاي وحاجة, فحنجد يعني نقول تكفي واحد حلبة الشاي, تكفي واحد لا تكفي العديد من الناس, بركة تبقى. ولذلك يفيد المال حتى يقول أحد حتى يكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها, السجدة لما يوفق إلى طاعة ربي بقى سبحانه وتعالى. والكلام ده هو يعني مش مقصور فقط على نهاية الزمان, ولكن أيضا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها, ركعة الفجر وسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. احنا المطلوب فعلا ان احنا أصل في داخلي إلى هذا التقييم, أصل في داخلي إلى هذا التقييم فعلا أرى ذلك. هل فعلا إحنا وصلنا درجة نحن بنرى أن فعلا ركعة الفجر خير من الدنيا فيها؟ فعلا لما يوفق الإنسان لتسبيحة أو تحميدة أو تهليل أو تكبيرة بيشعر عند ذلك فعلا خير من الدنيا فيها, يعني لو حجت له الدنيا, وبالتالي على ذلك هيختار بين أمرين, بين أن يوفق إلى سجدة وبين الدنيا, ماذا يختار؟ لذا لسه الدنيا لها مكان في نفوسنا, لسه الدنيا لها مكان في نفوسنا. على الرغم ان احنا ذكرنا قبل ذلك ان الله تعالى كما قال والباقيات الصالحات, والباقيات الصالحات اللي هي الطاعة, باقيات صالحات عمل الصالح ده باقي. اما الدنيا اذا اضرب لهم مثل حد الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط بين نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا, والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ده الخير هو فين الخير؟ الخير في الطاعة, انك انت توفق الى الطاعة. لما انسان بيوفق كده لصفقة تجارية وبيربح منها ربح طائل بيبقى فيه فرح وسرور غامر, يعني فرح وسرور غامر بيدخل نفس ذلك الانسان, يبقى فرحان فرح شديد جدا, وكذلك يعني سرور ما بعد سرور. ليه؟ وفق إلى صفقة تجارية حقق منها أرباحا طائلة. فانظر بقى إلى فرح, يا ترى هل أنا فعلا ما أوفق إلى طاعة الله عز وجل, أوفق إلى ركعتين يعني بالليل, أوفق إلى صيام يوم في سبيل الله, لما أوفق إلى الاستغفار, أوفق إلى الدعاء, أوفق إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, أوفق إلى التسبيح, إلى التهليل, إلى التحميد, إلى التقديس, وفق ان انا يعني اردد دائما لا حول ولا قوه الا بالله. هل انت فعلا بنشعر يعني دي ربحيه طائله لا يقاومها اي ربحيه من الدنيا؟ فهل يا ترى نصل؟ يبقى دي ميزان, ده ميزان يعني لما قال ركعه الفجر خير من الدنيا ما فيها عشان احنا نستشعر ذلك فعلا, يعني كانها يعني مرتبه نريد ان نصل اليها, مرتبه. احنا دائما نردد الكلام ده لكن واقع الكلام ده يعني ايه واقعه؟ لو انا كده وكاني اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه معنى الكلام دوت؟ يعني معناها ان انا اتربى واصل لهذه المرتبه والمنزله لغايه لما استشعر فعلا من داخلي لو عرض علي الدنيا بحذافيرها, او ان انا اقول لله سبحانه وتعالى بركعتين اختار ايه؟ ده لسه احنا هنختار الدنيا. طب نعالج ونجاهد النفس, لسه بنختار الدنيا لغايه لما نصل الى هذه الدرجه. وجعلت قرة عيني في الصلاه ارحنا بها يا بلال, جعلت قرة العين, قرة العين في الصلاة. وصل للمرتبة دي هنصلها ازاي؟ كيف نصل الى هذه المرتبة؟ ما يكونش ابدا الا بمجاهدة الانسان لنفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا ان الله لمع المحسنين. يبقى هو احسن في عبادة الله عز وجل, واحسن الى خلق الله عز وجل, واحسن جدا ايضا مع نفسه, فاستقام على امر ربي سبحانه وتعالى. ذلك قال واقرأوا إن شئتم, ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إما أنه هو تفسير الكلام كما بيقول العلماء وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته, يعني النصران اليهود دهوت يبقى حيؤمن بعيسى أنه عبد لله عز وجل ورسوله عند موته, كأن الحقائق دي هتتضح ليه, بس هتتضح في وقت ايه لا ينفع فيها بقى الرجوع. يبقى لما يصل كده الروح الى الحلقوم, يصل درجة الغرغرة, يبقى لا اضافة في رصيد هذا الانسان. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى ده توجيه من التوجيهات. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل الموت. قبل ما يموت الشخص ده يبقى يعرف حقيقة عيسى فعلا أنه كان على ضلال, بس خلاص ما يقدرش مش هيرجع لأن خلاص هو ختم على عمله وأغلق باب التوبة في وجه ذلك الإنسان. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عيسى عليه السلام دعاهم أن يعبدوا ربهم وربه سبحانه وتعالى, لكن هم حادوا, وسبب أنهم حادوا عن طريق مستقيم غيروا بدلوا إزاي, قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن ملأ, غالوا في شأن عيسى عليه السلام حتى أوصلوا إلى درجة الإلهية. ثم بيذكر الباب التالي, قال باب ما ذكر عن بني إسرائيل, قال باب ما ذكر عن بني إسرائيل, وذكر تحت هذه الترجمة روايات عديدة, ذكرت هذه الترجمة روايات عديدة تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.